أيضا كذلك من العيوب طول الأمل، وهو الذي ذكر في قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمل أن يكون عند هذه النفس طول أمل، تأمل أنها ستفعل، وتأمل أنها ستعمل، وتأمل أنها تصنع الشيء الفلاني والأمر الفلاني. طول الأمل هذا من عيوب النفس. ولو أردنا أن نعرف منشأ هذا العيب من أين أتى، أتى من نسيان الآخرة والغفلة عن الدار الآخرة. ولهذا أمرت الشريعة أن نزور المرضى، وأمرت أن نزور المقابر، لأجل أن يكون أمر الآخرة حاضرا في أذهاننا. وكذلك أيضا مما ينشئ طول الأمل كثرة الأماني. حينما تكون النفس كثيرة الأماني تتمنى وكلها أماني، وإذا أراد أن ينام يتمنى، وهو مسافر يتمنى، وفي خلوته يتمنى، ويجد بالأماني لذة، هذا يجعله يقع في قضية طول الأمل. وأيضا كذلك فراغه، فإن الفراغ يورث عند الإنسان أيضا طول الأمل. وعلاج هذا العيب علاجه يكون بعدة قضايا: الاستعداد للقاء الله، هذا أولا، أن يكون الإنسان مستعدا للقاء الله، مستعدا للحظة الموت، مستعدا لمفارقة هذه الحياة الدنيا. هذا الاستعداد يجعل الإنسان قصير الأمل. وليس معنى قصر الأمل ألا يعمل الإنسان، وألا يبني، وألا يشتري، وألا يفعل، لكن ألا يتعلق بذلك حتى يغفل. والضابط في ذلك هو عمل الآخرة. إذا قل عمل الآخرة فما أنت فيه هذا طول أمل، أما إذا ما قل فما أنت فيه فهو من تدبير الله لك. فالعلاج من ضمن العلاجات الاستعداد للقاء الله. العلاج الثاني الرضا بالقليل، أن يرضى الإنسان بالقليل مما آتاه الله، مما رزقه الله، أن يرضى به وأن يستكثره وأن ينظر له بعين الكثرة، لأنه من ربه. وكذلك أيضا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في السنن: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولما فسره ابن عمر قال: هو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وابن عمر الذي يقول هذا الكلام بنفسه كان يتزوج وكان يبني وكان يفعل، لكن الفرق هو الضابط عنده أن عمل الآخرة لم يقل. فإذا قل عمل الآخرة فهذا طول الأمل وكثرة الأمان، أما إذا لم يتأثر فما أنت فيه فهو من ضمن الأعمال الصالحة.